بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. بعد قال: وأما ما زيادته ميم في أوله قال: فأشار إليه بقوله: ومفعل وبث التأنيث فيها وضم قلما قبل. هذا في نسخة، وفي نسخة قلما إيش حمل. قال: وهي المفعل بفتح الميم مع اختلاف حركة العين. المفعل والمفعل والمفعل مع اختلاف حركة العين بفتح أو كسر أو ضم، مذكرا أو مؤنثا، وذلك نحو دخل مدخلا ورضي مرضاة، ونحو كبر الرجل مكبرا وحمده محمدة، ونحو هلك مهلكا ومهلكة لضم اللام. ومعنى قوله وضم قلما حملا أن المفتوح والمكسور كثيرا في كلامهم، وضم قلما حملا يعني هذا سيكون قليل. قال: كثيرا في كلامهم بل مقيسا كما سيأتي في باب المفعل والمفعل. هذا باب يعني يستوي فيه اسم الزمان واسم المكان والمصدر من الثلاثي. قال: وأما المضموم فقل من حمله أي من نقله من الرواة، فقل من حمله أي نقله من الرواة عنهم أي عن العرب. نعم، من العرب قلوا بستة أنيث ثلاثة وبالتلاتة أنيث. نعم. قال: وأما المضموم فقل من حمله من الرواة عنهم، وسيأتي حصر ما جاء في كلامهم بالضم في باب المفعل والمفعل. فهذه ستة أوزان يعني إلى ما مضى، فمجموع ذلك 48 وزنا، وزنا نكرة بعد عدد منصوبة تعرب تمييزا. قال: المقيس منها 10 أوزان. أشار إليها بقوله: فعل مقيس المعدة. قال في الألفية: فعل مقيس مصدر المعدة لواء من ذي ثلاثة كرد ردع. فعل مقيس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد ردة. هذا تستطيع البيت أن تفهم من الألفية مع بيت اللامية في نفس الوقت. فعل مقيس مصدر المعدة من ذي ثلاثة يعني من الثلاثي كرد ردة. رد الأول ما هو؟ فعل، والثاني ردا مصدر. فعل المقيس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد ردة. قال: فعل المقيس المعدة أي إن قياس المصدر من الفعل الثلاثي المعدة أن يكون على فعل بفتح الفاء وسكون العين، وشمل ذلك المعدة من فعل المفتوح وفعل المكسور، وهكذلك نحو ضربه ضربا وفهمه فهما. تنبيه: ظاهر كلامه أن فعلا مقيس في فعل المفتوح المعدة مطلقا وإن سمع غيره، وهو مذهب الفراء. الإطلاق مذهب الفراء، ولكن المنقول عن سيبه والأخفش أنه مقيس ما لم يسمع، يعني هذا مقيس. ويستثنى من ذلك أيش؟ ما سمع مقيسا على وزن خاص، مثلا الداء، الداء من باب فعل قياسه على أيش؟ على فعال. مثلا على سبيل المثال قال ولكن المنقول عن سيبويه هو الراجح والأخفش، سيبويه اسم عمرو بن عثمان بن قنبر والأخفش سعيد بن سعدة، أنه مقيس ما لم يسمع، فإن سمع غيره وقف عنده، إن سمع غيره وقف عنده. قال ولم يخترع له مصدرنا، ولم يخترع له مصدرنا آخر على القياس، فلا يقال في طلبه طلبا وظلمه ظلما، طلبا وظلما بالفتح، يعني ما جاء مسموع يقتصر فيه على عيش على السمع، سواء مسموع قياسي أو مسموع غير قياسي، يعني يقف فيه على السمع، فيه على السمع. قال فلا يجوز أي أن يقال ذلك قياسا، وظاهر عبارته، وظاهر عبارته أيضا، أيضا دائما إعرابان فعل مطلق لفعل محذوف تقديره آض يعيض أيضا، آض أيضا ومعناها رجوعا إلى حكم سابق. ما معنى أيضا؟ رجوعا إلى حكم مماثل سابق، رجوعا إلى حكم مماثل سابق. طيب قال بالفتح، عندنا سقط في نسخة، قال سيبويه لأنهم لا يقولون، في نسخة باء وجيم ودل ثلاث نسخ، قال سيبويه لأنهم يقولون ضرب الفحل الناقة ضرابا، ولم يقولوا ضربا على القياس، ولم يقولوا ضربا على القياس، فلا يجوز أن يقال ذلك قياسا. قال وظاهر عبارته أيضا أنه، وظاهر عبارته أيضا أنه مقيس في فعل المكسور بلا قيد، وهو أيضا ظاهر إطلاق الألفية، ظاهر إطلاق الألفية، لأن ماذا قال في الخلاصة؟ قال ظاهر إطلاق الخلاصة حيث قال فعل القياس مصدر المعدة من ذي ثلاث دين كرد رد، وهو مقتضى كلام سيبوي الأخفش، لكن قيد في التسهيل اضطراده بأن يدل بألا، لكن قيد في التسهيل اضطراده بماذا؟ بأن يدل على عمل بالفم. قال بأن يدل على عمل بالفم، نحو لقم لقما وقضم قضما وكذلك. وأما غير عمل الفم فمجيء مصدره، فمجيء مصدره على فعل، على فعل قليل. طيب على عمل الفم هو كذلك، كزرد اللقمة ولحسها سلطها وبلعها ولعقها وطعمها وقضمها وخضمها ولقمها، قال هذا كله في نسخة جيم ودال. قال فالمصدر من ذلك كله على وزن فعل، المصدر من ذلك كله على وزن فعل. قال وأما غير عمل الفم فمجيء مصدره على فعل قليل، ومنه حمده حمدا وسمعه سمعا وجهله جهلا فإما وفاما، وقد يجيء على فعل بالكسر كحذره حذرا، حفظه حفظا، وعشقه عشقا، وفركها فركا. والفرك هذا البغض، قيل مطلقا وقيل بغض خاص، ببغض عيش الرجل لزوجته أو بين الزوجين، يعني المرأة لزوجها أو الزوج لمرأته، قيل أنه بغض خاص. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. هي من هذا. وهي قال: وعلمه علما وركنه ركنا. و ماذا عندكم؟ عندنا عدة أفعال غير موجودة. قال: وركنه ركنا، ركنه ركنا، وفقهه فقها، فقها. قال: وعلى فعل بالضم، على فعل بالضم، كشرب وشربا ولبس ولبسا وثكل وثكلا وعدمه عدما وغنمه غلما وعلى غير ذلك، وعلى غير ذلك. قال: وعلى غير ذلك نحو صاحبه صحبة ورحمه رحمة ونحو راكبه ركوبا وشهده شهودا ولزمه لزوما ونحو قريبه قربانا ولحقه لحاقا وضمنه ضمانا ويقينه يقينا وكرهه كراهية. تكتب تحت رحمة خط أو فوقها. رحمة. قال: ثم أشار إلى المصدر من فعل المفتوح اللازم بقوله: والفعول لغيره، والفعول لغيره. قال: ثم أشار إلى المصدر من فعل المفتوح اللازم بقوله: والفعول لغيره، أي والفعول بالضم لغير المعدى، فيدخل على إطلاقه اللازم مطلقا من فعل المفتوح والمكسور والمضموم، وليس كذلك، لكن يفهم اختصاصه باللازم من فعل المفتوح من إفراده المكسور والمضموم بعد بالذكر، يعني هذا سيذكرها. قال: فقياس المصدر، قال: فقياس المصدر من فعل المفتوح اللازم على فعول نحو قعد قعودا وجلس جلوسا، وقد يجيء على غير ذلك فيحض ولا يقاس عليه، حض ولا يقاس عليه. قال: فيحفظ ولا يقاس عليه نحو هرب هربا في نسخة جيم ودال، هذا ما هو جيم النسخة، نحو هرب هربا وسمر سمر وسمر سمرا وغاث في حسابه غاثا، ونحو قصده قصدا وعدل عدلا ومكر مكرا، ونحو مكث مكثا وهجر في كلامه حجرا، وخطب خطبة ورشد رشدا ورشد رشدا، ونحو صدق صدقا وعتق عتقا وقصد قسطا، ونحو نسك نسكا، وحلم الغلام حلما بضمتين فيهما، وكذب كذبا ككتف. قال: ثم إن المراد الآن، قال: ثم إن المراد أيضا في فعل اللازم مشروط بأمور، مشروط بأمور، يعني اضطراده في فعل اللازم مشروط في أمور، مشروط بأمور، منها ألا يكون فعل صوت، ألا يكون فعل صوت، ولهذا قال: سوى فعل صوت سوى فعل صوت ذا الفعال جلا، أي فإن كان فعل صوت من أي حيوان كان فقياس مصدره على فعال بضم الفاء، نحو صرخ صراخا ونبح ونبح نباحا. عندي سقطة، قال في نسخة أتى بمجموعة أفعال في نسخة، قال في نسخة صاح صياحا وناحا واحا وخار العقل خوارا ونهق الحمار نهاقا وجعر جوارا بالضاء بالجيم وصار يصور بمهملة صوارا وحد الإبل حداء ومكى مكاء. التصفير التصفير التصفير ومكى مكاء ودعا دعاء وثقت الشاة ثغاء ورغى البعير رغاء وصرخ صراخا ونبح الكلب نباحا. طيب فائدة في المعاني، قال ومعنى ضبح صوتا يقال ضبح الإنسان والبوم والقوس وضبح الثعلب يعني من الصيح صوتا، وضبحت الخيل صوتت أنفاسها في جوفها حين العدو بصدرها في جوفها. قال وفي التنزيل العاديات ضبحا، ومعنى جعر رفع صوته يقال جعر البقر وجعر إلى الله تضرع واستغاث، وفي التنزيل فإليه تجعرون. وصار يصور صوارا صوت، وثغت الشاة صاحت ورغى البعير صوت وضج، وبغمت الضبية وبغم بغاما، وبغمت الضبية صوتت إلى ولدها بعلين صوتها بعلين صوتها. ويقال لكل ذي صوت بغم صوتها إلان ورقة، ومكى يمكن مكاء صفر به أو شبك بيديه، شبك بيديه طح في فمه، أو شبك بأصابع يديه ثم أدخلها في فيه ونفخ فيها كلها صوت. وفي التنزيل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء إلا مكاء وتصديع. طيب هذه فائدة في المعاني. وقوله ذا إشارة إلى فعل الصوت وهو مبتدأ، وجلى بفتح الجيم خبره، والفعال مفعول مقدم أي وفعل الصوت أظهر الفعال مصدرا له عند تصريف فعله، وسيأتي أن الصوت يكثر فيه الفعيل أيضا يكثر فيه الفعيل أيضا. يكثر فيه الفعيل أيضا. طيب في نسخة ماذا؟ نصب الإشارة بذا إن فعل الصوت قال عند تصريفه عند تصريفه له، وسيأتي أن الصوت يكثر فيه الفعل أيضا. هذا سقط في النسخة عند تصريفه. قال بقولك صرخ صراخا، قال ومنها أن لا يكون داء ولا فرار ولا شبهة ولا دال على حرة أو شبهة ما سيذكره بعده، ولو قدمه هنا لكان أولى كان أولى. قال أيضا ومنها أن لا يكون فعل داء ولا فرار وشبه ولا دال على حرفة وشبهة كما سيذكر الناظم فيما بعد، فلو قدمه هنا لكان أولى تقارب النسخة. وأما مصدر فاعل المكسور اللازم فذكره بقوله. طيب مصدر فاعل المكسور هذا غلط إن شاء الله.